بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، كان الصديق رضي الله عنه يفكر في فتح الشام ويجيل النظر ويقلب الرأي في ذلك، وبينما كان الصديق مشغولا بذلك الأمر جاءه شرحبيل بن حسنة أحد قواد المسلمين في حروب الردة، فقال: يا خليفة رسول الله، أتحدث نفسك أنك تبعث إلى الشام جندا؟ فقال: نعم. قال: حدثت نفسي بذلك، وما أطلعت عليه أحداً، وما سألتني عنه إلا لشيء. قال: أجل، إني رأيت يا خليفة رسول الله فيما يرى النائم كأنك تمشي في الناس فوق خرشفة من الجبل، يعني مسلكاً وعراً صعباً، حتى صعدت قنة من القنات العالية فأشرفت على الناس ومعك أصحابك، ثم إنك هبطت من تلك القنات إلى أرض سهلة دمثة، يعني لينة، فيها الزرع والقرى والحصون، فقلت للمسلمين: شنوا الغارة على أعداء الله، وأنا ضامن لكم بالفتح والغنيمة، وأنا فيهم، معي راية فتوجهت بها إلى أهل قرية فسألوني الأمان فأمنتهم، ثم جئت فأجدك قد انتهيت إلى حصن عظيم ففتح الله لك وألقوا إليك السلم ووضع الله لك مجلساً فجلست عليه، ثم قيل لك: يفتح الله عليك وتنصر، فاشكر ربك واعمل بطاعته. ثم قرأ: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواباً. ثم انتبهت من منامي هذا، فقال له الصديق رضي الله عنه: نامت عينك خيراً رأيت وخيراً يكون إن شاء الله تعالى. ثم قال: بشرت بالفتح ونعيت إلي نفسي. ثم دمعت عين أبي بكر فدعا إلى عقد مجلس شوري بخصوص غزو الشام، فقد أخذ الصديق بالعزيمة والعمل والتوكل على الله عز وجل، واستأنس بهذه الرؤيا التي رآها شرحبيل ابن حسنة. ولما أراد الصديق رضي الله عنه أن يجهز الجنود إلى الشام، دعا عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبا عبيدة بن الجراح ووجوه من المهاجرين والأنصار من أهل بدر وغيرهم، فدخلوا عليه فاستشارهم في جهاد الروم بأرض الشام، فأشار عمر رضي الله عنه برأي، وأشار عبد الرحمن بن عوف برأي آخر، فكان رأي عمر إرسال الجيوش تلو الجيوش حتى تتجمع في الشام فتكون قوة كبيرة تستطيع أن تغير على الأعداء، وكان رأي عبد الرحمن بن عوف أن يبدأ الغزو بقوات صغيرة تغير على أطراف الشام ثم تعود إلى المدينة، حتى إذا تم إرهاب العدو وإضعافه يبعث جيوش أخرى. وقد أخذ الصديق برأي عمر في هذا الأمر، واستفاد من رأي عبد الرحمن بن عوف فيما يتعلق بطلب المدد بالجيوش من قبائل العرب وخاصة أهل اليمن، فكتب الصديق إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله، وبعث هذا الكتاب مع أنس بن مالك رضي الله عنه، فخرج أهل اليمن ينساحون من جميع أرجاء اليمن بأعداد هائلة، خرجوا طواعية وأقبلت جموعهم بنسائهم وأولادهم، وكانوا من أسرع المستجيبين للنداء حبا ورغبة في الجهاد في سبيل الله جل وعز، بل إن ملوك اليمن قدموا على الصديق وقد تخلوا عن التيجان والجواهر وتركوا حلل المخمل الموشى بخيوط الذهب والياقوت والدر والمرجان، واشتروا من سوق المدينة ثيابا خشنة، ووضع الصديق في بيت المال ما تخلوا عنه جميعا من نفائس. عزم الصديق على تسيير الجيوش لبلاد الشام، فدعا الناس إلى الجهاد، وعقد الألوية لأربعة جيوش أرسلها لفتح الشام، وهي أولاً جيش يزيد ابن أبي سفيان، وهو أول الجيوش التي تقدمت إلى بلاد الشام، وكانت مهمته الوصول إلى دمشق وفتحها ومساعدة الجيوش الأخرى عند الضرورة. وكان جيش يزيد أول الأمر 3000، ثم عززه الخليفة بالإمدادات حتى صار معه بحدود 7000 رجل. ثانياً جيش شرحبيل ابن حسنة، حدد أبو بكر لمسير شرحبيل 3 أيام بعد مسير يزيد ابن أبي سفيان، فلما مضى اليوم الثالث ودع أبو بكر شرحبيل، وكان جيش شرحبيل ما بين 3000 إلى 4000، وأمره أن يسير إلى تبوك والبلقاء ثم بصرى وهي آخر مرحلة، وتقدم شرحبيل نحو البلقاء حيث لم يلقى مقاومة تذكر، فأوغل في البلقاء حتى بلغ بصرى فأخذ يحاصرها، فلم يوفق في فتحها لأنها كانت من المراكز الحصينة. ثالثاً جيش أبي عبيدة ابن الجراح، وكان جيشه يتراوح ما بين 3000 إلى 4000 مجاهد، وهدف هذا الجيش حمص، وكان في صحبة أبي عبيدة فارس من فرسان العرب المشهورين وهو قيس ابن هبيرة ابن مسعود المرادي. رابعاً جيش عمرو بن العاص، وجه الصديق عمرو بن العاص بجيش إلى فلسطين، وكان تعداده يتراوح من 6000 إلى 7000 مجاهد، وأمر الصديق رضي الله عنه كل أمير أن يسلك طريقاً غير طريق الآخر لما لحظ في ذلك من المصالح. وكانت الجيوش المكلفة بفتح بلاد الشام تلاقي صعوبة في تنفيذ المهمات الموكلة إليها، فقد كانت تواجه جيوش الإمبراطورية الرومانية التي تمتاز بقوتها وكثرة عددها، وقد بنت الحصون والقلاع للدفاع عن مراكز المدن، واستخدمت أسلوب الكراديس في تنظيم جيوشها. لقد كان للروم في الشام جيشان كبيران، أحدهما في فلسطين والآخر في أنطاكيا، وتمركز هذان الجيشان في 6 مواضع: أنطاكيا وقنسرين وحمص وعمان وأجنادين وقيسارية. أما مقر القيادة العامة فهو أنطاكيا أو حمص. وعندما شهد قائد الروم هرقل الذي كان يشرف على الموقف بنفسه في إيليا توغل الجيوش الإسلامية، أصدر أوامره إلى قواته بالتوجه لتدمير هذه الجيوش. استطاع المسلمون الحصول على المعلومات الدقيقة عن تفاصيل الخطة الرومية التي كان قد وضعها هرقل لتدمير الجيوش الإسلامية كل على انفراد، وراسل قادة المسلمين الخليفة بالمدينة، فشرع الصديق في إمداد هذه الجيوش الأربعة ببلاد الشام بالرجال والسلاح والخيول وما يحتاجونه، ودعا هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وأرسله مددا أيضا إلى الشام، وحث الناس للخروج معه. ثم انصرف أبو بكر إلى منزله، ومال الناس على هاشم حتى كثروا عليه، فلما أتموا 1000 أمره أبو بكر أن يسير، فسار حتى لحق بجيش أبي عبيدة. وبعد ذهاب هاشم ابن عتبة أمر أبو بكر بلالا فنادى في الناس ألا انتدبوا أيها المسلمون مع سعيد بن عامر إلى الشام، فانتدب معه 700 رجل في أيام يسيرة، وكان أبو بكر قد أمر سعيد بن عامر أن يسير حتى يلحق بجيش يزيد بن أبي سفيان. وكانت وفود الجهاد تتوافد على المدينة، ويقوم الصديق بإرسالها وتوجيهها إلى أرض الشام. كانت القيادة العامة للجيوش الإسلامية بالشام تتابع تطور حركة الجيوش الرومانية، وشعر القادة بخطورة الموقف فعقدوا مؤتمراً بمنطقة الجولان، وكتب أبو عبيدة إلى الصديق يشرح له الموقف تماماً، وفي الوقت نفسه قرروا الانسحاب من جميع الأراضي التي قد تم فتحها، وتجمعوا في مكان واحد ليتمكنوا من إحباط خطة الرومان وإجبارهم على خوض معركة فاصلة تخوضها كل الجيوش الإسلامية. وكان عمرو بن العاص أشار على القادة أن يكون التجمع في منطقة اليرموك، وجاء رأي الصديق رضي الله عنه مطابقاً لرأي عمرو بن العاص في اختيار مكان التجمع، واتفقوا أن يتم الانسحاب مع تجنب الاشتباك مع العدو. فانسحب أبو عبيدة من حمص، وانسحب شرحبيل بن حسنة من الأردن، وانسحب يزيد بن أبي سفيان من دمشق، وأخذ عمرو بن العاص في الانسحاب تدريجيا من فلسطين، ولكنه لم يستطع الانسحاب منها حتى أنقذه خالد بن الوليد قبل اليرموك. فظل يناور في بئر السبع لمتابعة الروم له، وبذلك شن المسلمون هجوما مضادا، فكانت معركة أجنادين. وقرر الصديق رضي الله عنه في تلك اللحظة أن ينقل خالد بن الوليد بجيشه من العراق إلى الشام، وأن يتولى هو القيادة العامة لهذه الجيوش. فالأمر بالشام يحتاج إلى قائد يجمع قدرة أبي عبيدة ودهاء عمرو وحنكة عكرمة وإقدام يزيد، وأن يكون صاحب قدرة عسكرية فائقة مع قدرة على حسم الأمور، وصاحب دهاء وحيلة وإقدام، وصاحب حنكة ودراية مع دقة في تقدير المواقف، وصاحب تجربة طويلة في المعارك. فوقع اختيار الصديق رضي الله عنه على خالد بن الوليد رضي الله عنهما جميعا، فكتب إليه مباشرة وهو بالعراق، ونفذ ابن الوليد تعاليم الخليفة، ووصل بجيشه إلى الشام بعد رحلة عبر الصحراء لم يذكر التاريخ شبيها لها. تهيأ خالد للسير إلى الشام، وانطلق ليعبر من العراق إلى الشام صحاري رهيبة غائبة النواحي مترامية الآفاق كأنها هي التيه، وسأل الأدلاء: كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جموع الروم؟ فإني إن استقبلتها حبستني عن غياث المسلمين. قالوا له: لا نعرف إلا طريقا لا يحمل الجيوش، فوالله إن الراكب المنفرد لا يخافه على نفسه، إنك لن تطيق ذلك الطريق بالخيل والأثقال أبدا، إنها لا خمس ليال لا يصاب فيها ماء. قال خالد: إنه لا بد من ذلك لأخرج من وراء جموع الروم. وعزم خالد على سلوك هذا الطريق مهما تكن مخاطره، فنصحه رافع بن عمير أن يستكثر من الماء حتى يجتاز ذلك الطريق، فأمر خالد جنوده أن يخزنوا الماء في بطون الإبل العطاش، ثم يشد مشافرها لكي لا تجدر فتستنزف الماء. وقال لرجاله: إن المسلم لا ينبغي أن يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله جل وتعالى له. وسار به الدليل رافع ابن عمير في طريق تمتاز ببعورتها وقلة مائها وضياع معالمها وقلة سكانها، إلا أنها أقصر الطرق من العراق إلى الشام. فأوضح خالد لجنده هذه الاعتبارات التي تجعله يفضل سلوك هذا الطريق على غيره، وهي السرعة والسرية والمباغتة. وكان رافع قد طلب من خالد أن يهيئ 20 ناقة كبيرة، فأعطاه ما أراد، فمنع عنها الماء أياما حتى أصابها العطش، ثم أوردها إياه فملأت جوفها، فقطع مشافرها وكممها حتى لا تجدر. ثم قال خالد: سر الآن بالخيول والأثقال، وكلما نزلت منزلا نحرت من تلك الإبل، وشرب الناس مما تزودوا، فصار الجيش من منطقة قراقر، وهي آخر قرى العراق على حدود الصحراء، إلى منطقة سوى، وهي أوائل قرى الشام، والمسافة بينهما 5 ليال، يستريحون بالنهار ويسيرون بالليل. واعتمد خالد على رافع ابن عمير دليلا بعد أن وثق به ومن صحة دلالته. واختار محرز المحارب لمعرفته أيضا بالطريق، ومعرفته أيضا بسير النجوم في الليل، لذلك كان مسيرهم ليلا وصباحا مع تحاشي السير عند ارتفاع النهار والظهيرة لقطع مرحلتين في اليوم الواحد. ولم يترك خالد أحدا من جنده يسير راجلا، وإنما أركب الجند الإبل للمحافظة على قابليتهم البدنية. وسار خالد في هذا الطريق، وكلما نزل منزلا نحر عددا من هذه النوق، فأخذ ما في بطونها من هذا الماء فكان يسقيه للخيل، ثم يشرب الناس ما حملوا على ظهورها من الماء. فلما كان اليوم الخامس نفد الماء، فخاف خالد على أصحابه من العطش، وقال لرافع وهو أرمد: ما عندك؟ فطلب رافع من الناس أن يبحثوا عن شجرة عوسج صغيرة في تلك المنطقة، فلم يجدوا إلا جزءا صغيرا من ساقها، فأمر رافع أن يحفروا هناك، فحفروا فظهرت عين للماء فشربوا حتى روى الناس. فاتصلت بعد ذلك لخالد المنازل، وقد قال بعض العرب لخالد في هذا المسير: إن أنت أصبحت عند الشجرة الفلانية نجوت أنت ومن معك، وإن لم تدركها هلكت أنت ومن معك. فسار خالد بمن معه فأصبحوا عندها. فقال خالد: عند الصباح يحمد القوم السرى، فأرسلها مثلا، وهو أول من قالها رضي الله عنه وأرضاه. وصل خالد إلى منطقة أدك، وهي أول حدود الشام، فأغار على أهلها وحاصرهم فحررها صلحا، ثم نزل منطقة تدمر فامتنع أهلها وتحصنوا، ثم طلبوا الأمان فصالحهم، وواصل سيره حتى أتى منطقة القريتين فقاتله أهلها فظفر بهم، ثم قصد منطقة حواريين وصار إلى موضع يعرف بالثنية، فنشر رايته وهي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام تسمى العقاب، فسمي ذلك الموضع بثنية العقاب. ولما مر بعذراء أباحها وغنم لغسان وغنم لغسان أموالا عظيمة، وخرج من شرقي دمشق، ثم سار حتى وصل إلى قناة بصرى، فوجد الصحابة تحاربها، فصالحه صاحبها وسلمها إليه، فكانت أول مدينة فتحت من الشام. وبعث خالد بأخماس ما غنم من غسان مع بلال بن الحرث المزني إلى الصديق في المدينة. ثم سار خالد وأبو عبيدة ومرثد وشرحبيل إلى عمرو بن العاص، وقد قصده الروم، فوقعت معركة أجنادين. وصل خالد إلى الشام وفتح بصرى، واجتمع بقيادة المسلمين أبي عبيدة وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان، ودرس الموقف العسكري واطلع على أدق تفاصيله، كما اطلع أيضا على موقف عمرو بن العاص الذي كان ينسحب بمحاذاة ضفة نهر الأردن لكي يلتقي بجيوش المسلمين الأخرى، ومحاذرا للاشتباك معه في معركة فاصلة. إلا أن عمرا كان في تمام اليقظة والحذر وعلى علم تام بأنه ليس من مصلحته أن يشتبك الآن في مثل هذه المعركة مع الروم، لأن جيشه لم يكن يتجاوز 7,000، بينما كان جيش الروم يقارب 70,000. وبعد أن درس خالد الموقف العسكري رأى أن أمامه خيارين: إما أن يسرع وينضم إلى جيش عمرو ويخوض وإياه معركة فاصلة فيقضي على قوة الروم الكبيرة فيتعزز الموقف العسكري للجيش الإسلامي ويصون خط رجعته ويحمي جناحه الأيسر ويثبت أقدام المسلمين في فلسطين، وإما أن يقف مكانه ويوعز إلى عمرو بالانضمام إليه، ثم ينتظر قوات الروم حتى إذا كانت تزحف نحوه من دمشق ليخوض معها معركة فاصلة. وقد فضل خالد أن يأخذ الخيار الأول، لأن التغلب على جيش الروم في فلسطين وتشتيته يحفظ للمسلمين خط رجعتهم ويعزز مركزهم ويجعلهم في موقف يستطيعون معه تهديد الجيش الرومي، ويجعلونه يتوقع حصول حركة التفاف من خلفه فيضطر للأخذ بتدابير خاصة للحماية تشغل جانبا من قواته، فيصبح بذلك مدافعا بعد أن كان مهاجما. انحدر خالد من اليرموك إلى سهل فلسطين بعدما أصدر أمره إلى عمرو بن العاص بأن ينسحب متدرجا جيش الروم حتى يصل جيش خالد فيطبقان عليه. ارتد عمرو إلى أجنادين، وعندما وصلت قوات خالد أصبح جيش المسلمين بحدود 30,000 مقاتل، وكان وصول خالد في الوقت المناسب، فما أن اصطدمت قوات عمرو بالروم حتى انقض خالد بقواته الرئيسية، وجرت معركة عنيفة، وكان لمهارة القائدين خالد وعمر العسكرية دور كبير في تحقيق النصر الحاسم، حيث تم توجيه قوة اقتحامية اخترقت صفوف العدو حتى وصلت إلى قائد الروم فقتلوه، وبمقتل القائد انهارت مقاومة الروم وهربوا في اتجاهات مختلفة. وقد كانت أجنادين أولى المعارك الكبيرة في بلاد الشام بين المسلمين والروم. فلما انتهى خبر الهزيمة إلى قيصر الروم هرقل وهو في حمص شعر بمدى الكارثة. عادت بواكير النصر من وقعة أجنادين بعد الانتصار الكبير الذي حققه المسلمون في هذه المعركة وهزيمة الروم، واطمأن المسلمون إلى ما حققوه من نصر في أجنادين، واجتمعت جيوش المسلمين في اليرموك تنفيذا لأمر الخليفة الصديق رضي الله عنه. وتحركت جيوش الروم بقيادة تيدور ونزلت في منزل واسع المطعن واسع المطرد ضيق المهرب، فسارت حشود الروم حتى نزلوا منطقة الواقوصة قريبا من اليرموك، وكان عدد المسلمين 40,000 وعدد الروم 240,000. وصل المسلمون بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه اليرموك، فعسكروا بها حتى اجتمعت الروم مع أمرائها على الضفة الجنوبية للنهر، وقال عمرو بن العاص: أبشروا أيها الناس فقد حصرت والله الروم، وقلما جاء محصور بخير. وخرج خالد بأسلوب جديد لم يستخدمه العرب من قبل ذلك، وهو الكراديس، فقسم جيشه إلى 40 كردوسا كما يلي: فرقة القلب مؤلفة من 18 كردوسا يقودها أبو عبيدة ابن الجراح ومعه عكرمة ابن أبي جهل والقعقاع ابن عمرو، وفرقة الميمنة مؤلفة من 10 كراديس يقودها عمرو بن العاص ومعه شرحبيل بن حسنة، والميسرة مؤلفة من 10 كراديس يقودها يزيد بن أبي سفيان، وفرقة المقدمة من الخيالة والمخافر الأمامية مهمتها المراقبة والاستطلاع والاحتفاظ على التماس مع العدو، ولذلك تكون فرقة صغيرة وخفيفة. وفرقة المؤخرة مؤلفة من 5,000 مقاتل في 5 كراديس بقيادة سعيد بن يزيد مهمتها أن يقود الأمور الإدارية، وجعل القاضي أبو الدرداء وعلى الأقباض عبد الله بن مسعود ومهمته تأمين الأمور الإدارية والإعاشة وجمع الغنائم، وكان القارئ هو المقداد بن الأسود، وكان يدور على الناس ويقرأ عليهم سورة الأنفال وآيات الجهاد لرفع المعنويات، وخطيب الجيش أبو سفيان بن حرب وهو يطوف على الصفوف ويحث الجند على القتال، والقائد العام خالد بن الوليد رضي الله عنه في الوسط وحوله كبار الصحابة، وأخذ كل قائد من القواد يمر على جنده ويحثهم على الجهاد والصبر والمصابرة. ورأى قادة المسلمين أن هذه المعركة هي معركة يتوقف عليها نتائج كبرى وأنها الحاسمة، وكان خالد يعلم أن هذه المعركة معركة اليوم الواحد، وأنه إن رد الروم إلى خندقهم فسيظل يردهم، وإن هزموه فلن يفلح بعدها، وأن هزيمة الروم في هذه المعركة تعني هزيمتهم في أرض الشام كلها، وتفتح أبواب الشام على مصراعيها للمسلمين دون حواجز ولا عراقيل، والانطلاق منها إلى مصر فآسيا وأوروبا. ولما تراءى الجمعان وتبارز الفريقان، قال رجل من نصارى العرب لخالد بن الوليد: ما أكثر الروم وأقل المسلمين. فقال خالد: ويلك، أتخوفني بالروم؟ إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال، والله لوددت أن الأشقر برئ من توجيه وأنهم أضعف في العدد. وكان فرسه رضي الله عنه قد حفي واشتكى من مجيئه من العراق. أقبلت الروم في خيلائها وفخرها، وقد سدت أقطار تلك البقعة سهلها وواديها كأنها غمامة سوداء يصيحون بأصوات مرتفعة، ورهبانهم يتلون الإنجيل ويحثونهم على القتال. نزلت الروم الواقوصة قريبا من اليرموك، وصار الوادي خندقا عليهم، وتعبأ الروم باستخدام أسلوب الكراديس في خطين، كل خمسة في دائرة يفصل بينهما وبين الخمسة الأخرى فاصل، ثم يأتي الخط الثاني وراء فروجات الخط الأول. ولما تقارب الناس تقدم أبو عبيدة ويزيد ابن أبي سفيان نحو جيش الروم، ومعهما ضرار بن الأزور والحارث بن هشام، ونادوا: إنما نريد أميركم لنجتمع به. فأذن لهم في الدخول على تذارق، وإذا هو جالس في خيمة من حرير، فقال الصحابة: لا نستحل دخولها. فأمر لهم بفراش بسط من حرير، فقالوا: ولا نجلس على هذه. فجلس معهم حيث أحبوا، وتفاوضوا على الصلح، ورجع عنهم الصحابة بعدما دعوهم إلى الله عز وجل، فلم يتم ذلك. بعدها طلب ماهان من خالد بن الوليد ليبرز إليه فيما بين الصفوف فيجتمع في مصلحة لهم، فقال ماهان: إنا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم إلا الجهد والجوع، فهلموا إلي أن أعطي كل رجل منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلادكم، فإذا كان في العام المقبل بعثنا لكم بمثلها. فقال خالد: إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت، غير أن قوم نشرب الدماء، وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم، فجئنا لذلك. فقال أصحاب ماهان: هذا والله ما كنا نحدث به عن العرب. ولما تكامل الاستعداد ولم تنجح المحاولات، تقدم خالد إلى عكرمة ابن أبي جهل والقعقاع ابن عمرو وهما على مجنبتي القلب، وأمرهما أن ينشب القتال، فبدر يرتجزان ودعوا إلى المبارزة، وتنازل الأبطال وتجاولوا وحميت الحرب وقامت على ساق، هذا وخالد مع كردوس من الحماة الشجعان الأبطال بين يدي الصفوف، والأبطال يتصاولون بين يديه، وهو ينظر ويبعث إلى كل قوم من أصحابه بما يعتمدونه من الأفاعيل ويدبر أمر الحرب. أتم التدبير، تقدمت صفوف الروم وأقبلت كقطع الليل للقيام بهجوم عام على الجيش الإسلامي، وحملت ميسرتهم على ميمنة المسلمين، فانكشف قلب الجيش الإسلامي من ناحية الميمنة، واستطاع الروم إحداث ثغرة في صفوف المسلمين والتسلل إلى مؤخرتهم. فصاح معاذ بن جبل: يا عباد الله، إن هؤلاء شدوا للشد عليكم، ولا والله لا يردهم إلا صدق اللقاء والصبر في البلاء. ثم نزل رضي الله عنه عن فرسه وقال: من أراد أن يأخذ فرسي ويقاتل علي فليأخذه، وآثر بذلك أن يقاتل راجلا مع المشاة. وثبتت قبائل الأزد وحضرموت وخولان حتى صدوا أعداء الله، ثم ركبهم من الروم أمثال الجبال، فزال المسلمون من الميمنة إلى القلب، وانكشف طائفة من الناس إلى العسكر، وثبت سور من المسلمين عظيم يقاتلون تحت راياتهم، ثم تنادوا فتراجعوا حتى نهنه من أمامهم من الروم، وأشغلوهم عن اتباع من كشف من الناس، واستقبل النساء من انهزم من سرعان الناس يضربنهن بالخشب والحجارة، فتراجعوا إلى مواقفهم. فقال عكرمة ابن أبي جهل: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن، وأفر منكم اليوم. ثم نادى من يبايع على الموت، فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 400 من وجوه المسلمين وفرسانهم، فقاتلوا أمام خيمة خالد حتى أثبتوا جميعا جراحا، وقتل منهم خلق، منهم ضرار بن الأزور رضي الله عنه، وثبت كل قوم على رايتهم حتى صارت الروم تدور كأنها الرحى، فلم ترى يوم اليرموك إلا مخا ساقطا ومعصما نادرا وكفا طائرة في ذلك الموطن. حملت ميمنة الروم يقودهم شخص يسمى قناطر على ميسرة المسلمين حملة شديدة، وكانت في ميسرة المسلمين قبائل كنانة وقيس وخثعم وجذام وقضاعة، فأزيلت عن مواضعها، فانكشف قلب المسلمين من ناحية الميسرة، وركب الروم أكتاف من انهزم من المسلمين وتبعوهم حتى دخلوا معسكر المسلمين، فاستقبلتهم نساء المسلمين بالحجارة وأعمدة الخيام يضربونهم على وجوههم ويقولن لهم: أين عز الإسلام والأمهات والأزواج؟ أين تفرون وتدعوننا للعلوج؟ فإذا زجرنهم خجل أحدهم من نفسه ورجع إلى القتال، وقتلوا من الروم خلقا كثيرا. واستشهد في هذه المرحلة سعيد بن زيد، وحاولت ميسرة الروم مرة أخرى بشن الهجوم على ميمنة المسلمين، فشدوا على عمرو بن العاص وجنده في محاولة اختراق الصفوف لكي يقوموا بعملية التطويق عليهم، وقاتل عمرو وجنده رضي الله عنهم جميعا عن مواضعهم، إلا أن الروم تمكنوا من دخول معسكرهم، ونزلت المسلمات من التل وأخذنا يضربن وجوه الرجال المراجعين، وبذلك ارتدت إلى المسلمين عزائمهم، ودخلوا للقتال مرة أخرى، وحمل المسلمون على الروم من جديد حتى أزاحوهم عن المواضع التي كسبوها. حمل خالد بمن معه من الخيال على الميسرة التي حملت على ميمنة المسلمين، فأزالوهم إلى القلب، فقتل من الروم في حملته هذه 6,000. ثم قال: والذي نفسي بيده لم يبق عندهم من الصبر والجلد غير ما رأيتم، وإني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم. ثم اعترضهم رضي الله عنه، فحمل ب100 فارس معه على نحو من 100,000، فما وصل إليهم حتى انقض جميعهم، وحمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد فانكشفوا، وتبعهم المسلمون لا يمتنعون منهم، وقامت ميمنة المسلمين بإغلاق المنافذ والثغرات في وجوه الروم، وحوصروا بين وادي اليرموك ونهر الزرقاء، ودارت رحى المعركة، وأبلى المسلمون فيها بلاء حسنا عظيما، واستطاعوا أن يفصلوا فرسان الروم عن مشاتهم، فحملوا على الروم وركبوا أكتافهم حتى أرهقوهم، وبذلك أراد فرسان الروم مخرجا لهم للفرار، فأمر خالد بذكائه رضي الله عنه، أمر عمرو بن العاص بأن يفسح لهم المجال في طريق الهرب، وفعل ذلك، وهرب فرسان الروم، وبذلك تحرك مشاة الروم دون غطاء من خيالتهم، فجاء المشاة إلى الخنادق وهم مقيدون بالسلاسل حتى صاروا كأنهم حائط وقد هدم، وجاءهم المسلمون إلى خندقهم في ظلام الليل، وأخذ معظمهم ينهار في الوادي، فإذا منهم شخص قتل سقط معه الجميع الذين كانوا مقيدين معه في السلاسل، وقتل منهم المسلمون في هذه المرحلة خلقا كثيرا، قدر عددهم ب100,000 و20,000، والناجون منهم قد انسحب قسم منهم إلى منطقة فحل، والقسم الآخر إلى دمشق داخل بلاد الشام، وأخر الناس صلاتي العشاء حتى استقر الفتح، وأكمل خالد ليلته في خيمة تدارق أخي هرقل وهو أمير الروم كلهم يومئذ، وهرب في من هرب، وباتت الخيول تجول حول خيمة خالد يقتلون من مر بهم من الروم حتى أصبحوا، وقتل تدارق وكان له 30 سرادقا و30 رواقا من ديباج بما فيها من الفرش والحرير، فلما كان الصباح حازوا ما كان هنالك من الغنائم، وكان عدد شهداء المسلمين 3,000 بينهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وشيوخ المسلمين وأقطابهم. وممن استشهد من هؤلاء عكرمة ابن أبي جهل وولده عمرو وسلمة ابن هشام وعمرو بن سعيد وأبان بن سعيد وغيرهم، وكان عدد قتلى الروم 120,000، منهم 80,000 مقيدون بالسلاسل و40,000 مطلقون سقطوا جميعهم في الوادي. لقد فرح المسلمون بهذا النصر العظيم، وعكر ذلك الفرح وصول خبر وفاة الصديق رضي الله عنه، حيث حزنوا عليه حزنا شديدا، وعوضهم الله جل وتعالى بالفاروق رضي الله عنهم أجمعين. وقد كان البريد قد قدم بموت الصديق، والمسلمون مصافو الروم فكتم خالد ذلك الخبر عن المسلمين لئلا يقع في صفوفهم وهن أو ضعف، فلما تم النصر وأصبحوا أجلى لهم الأمر، وكان الفاروق قد عين أبا عبيدة بن الجراح بدلاً من خالد بن الوليد على جيوش الشام، وتقبل خالد أمر الفاروق رضي الله عنه برحابة صدر، وعز المسلمين في خليفة رسول الله، وتولى أبو عبيدة القيادة العامة لجيوش الشام. ومما قيل من الشعر في يوم اليرموك قول القعقاع ابن عمرو: ألم ترنا على اليرموك فزنا كما فزنا بأيام العراقي، وأذراء المدائن قد فتحنا ومرج الصفر بالجراد العتاقي، فتحنا قبلها بصرى وكانت محرمة الجناب لدى العناق، محرمة الجناب لدى النعاق، قتلنا من أقام لنا وفينا نهابهم بأسياف الرقاق، قتلنا الروم حتى ما تساوى على اليرموك معروق الوراق، فضرنا جمعهم لما استجالوا على الواقوس بالبتر الرقاق، غداة تهافتوا فيها وصاروا إلى أمر يعضل بالذواقي. وأما عن خبر موت الصديق رضي الله عنه، ففي شهر جماد الآخرة من العام 13 للهجرة النبوية مرض الصديق رضي الله عنه واشتد به المرض، فلما ثقل واستبان له من نفسه جمع إليه الناس فقال: إنه قد نزل بي ما قد ترون، ولا أظنني إلا ميتا لما بي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي وحل عنكم عقدتي ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. تشاور الصحابة رضي الله عنهم وكل يحاول أن يدفع هذا الأمر عن نفسه ويطلبه لأخيه إذ يرى فيه الصلاح والأهلية، لذا رجعوا إليه فقالوا: رأينا يا خليفة رسول الله رأيك. قال: فأمهلوني حتى أنظر لله جل وتعالى ولدينه ولعباده. فدعا أبو بكر عبد الرحمن بن عوف فقال له: أخبرني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال له: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. فقال أبو بكر: وإن؟ فقال عبد الرحمن: هو والله أفضل من رأيك فيه. ثم دعا عثمان بن عفان وأسيد بن حضير، وكذلك استشار سعيد بن زيد وعددا من الأنصار والمهاجرين، وكلهم كانوا برأي واحد في عمر. ثم كتب عهدا مكتوبا يقرأ على الناس في المدينة وفي الأمصار عن طريق أمراء الأجناد: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد إليه أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب: إني استخلفت عليكم بعد عمر ابن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بل أنه أراد إبلاغ الناس بلسانه واعيا مدركا حتى لا يحصل أي لبس، فأشرف أبو بكر على الناس وقال لهم: أترضون بمن استخلفت عليكم؟ فإني والله ما ألوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة، وإني قد استخلفت عليكم عمر، فاسمعوا له وأطيعوا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. وكلف عثمان بن عفان أن يتولى قراءة العهد على الناس، وأخذ البيعة لعمر قبل أن يموت الصديق، وبعد أن ختمه بخاتمه لمزيد من التوثيق والحرص على إمضاء الأمر دون أي آثار سلبية. وقال عثمان للناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم. فأقروا بذلك جميعا ورضوا به. وبعد أن قرئ العهد على الناس ورضوا به أقبلوا عليه وبايعوه، ولم تتم بيعة بعد الوفاة، بل قد باشر عمر أعماله بصفته خليفة للمسلمين فور وفاة الصديق رضي الله عنهم وعن الصحابة جميعا. إن الخطوات التي سار عليها أبو بكر في اختيار خليفته لا تتجاوز الشورى بأي حال من الأحوال، وإن كانت الإجراءات المتبعة فيها غير الإجراءات المتبعة في تولية أبي بكر نفسه. وهكذا تم عقد الخلافة لعمر بالشورى، ولم يرد التاريخ أي خلاف وقع حول خلافته بعد ذلك، ولا أن أحداً نهض طوال عهده لينازعه الأمر، بل كان هناك إجماع على خلافته وعلى طاعته في أثناء حكمه، فكان الجميع وحدة واحدة. تقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: أول ما بدأ به الصديق المرض الذي توفي فيه أنه اغتسل وكان يوما باردا فأصابته الحمى 15 يوما لا يتمكن من أن يخرج إلى الصلاة، وكان يأمر عمر بالصلاة بالناس وكانوا يعودونه، وكان عثمان ألزمهم له في مرضه. ولما اشتد به المرض قيل له: ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال: قد رآني فقال: إني فعال لما أريد. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال أبو بكر: انظروا ماذا زاد في مالي منذ دخلت في الخلافة، فابعثوا به إلى عمر. فنظرنا فإذا عبد كان يحمل صبيانه، وإذا ناضح كان يسقي بستانا له، فبعثنا بهما إلى عمر، فبكى عمر وقال: رحمة الله على أبي بكر، لقد أتعب من جاء بعده تعبا شديدا. وتقول عائشة: لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه، دخلت عليه وهو يعالج ما يعالج الميت ونفسه في صدره، فتمثلت هذا البيت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. تقول: فنظر إليك الغضبان، ثم قال: ليس كذلك يا أم المؤمنين، ولكن قول الله جل وتعالى أصدق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال يا عائشة: إنه ليس أحد من أهلي أحب إلي منك، وقد كنت أعطيتك حائطا، وإن في نفسي منه شيئا فرديه إلى الميراث. قالت: نعم، فأرجعته إلى الميراث. وقال رضي الله عنه: أما إن منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، ولكن قد أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطيفة، فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر وابرئيني منهن. ففعلت، فلما جاء الرسول إلى عمر بكى حتى جعلت دموعه تسيل في الأرض ويقول: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من جاء بعده، رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده، رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده. ويظهر من هذه المواقف ورع الصديق رضي الله عنه فيما يسمى بالمال العام، فقد ترك هذا الخليفة العظيم تجارته وتخلى عن ذرائع كسبه اشتغالاً عنها بأمور المسلمين وقياماً بوظائف الخلافة، فيضطر إلى أخذ نفقته من بيت المال بما لا يزيد عن الحاجة إلى سد الجوع وستر العورة، ثم هو يؤدي للمسلمين خدمة هيهات أن تؤدي حقها الخزائن. ولما أشرف على وفاته وعنده فضلة من مال المسلمين وهي ذلك المتاع الحقير، يأمر بردها إلى بيت المال ليلقى الله جل وتعالى آمنا مطمئنا نزيه القلب طاهر النفس خفيف الحمل إلا من التقوى فارغ اليدين إلا من الإيمان. إن في هذا لبلاغا وإنها لموعظة لقوم يعقلون. استمر مرض أبي بكر مدة 15 يوما حتى كان يوم الاثنين في 22 من جمادى الآخرة عام 13 للهجرة. تقول عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر قال لها: في أي يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقول: فقلت له: في يوم الاثنين. قال: إني لأرجو فيما بيني وبين الليل، ففيما كفنتموه؟ تقول: فقلت له: كفناه في أثواب 3 بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. فقال أبو بكر: انظروا ثوبي هذا فيه ردع زعفران فاغسليه واجعلي معه ثوبين آخرين. فقيل له: قد رزق الله وأحسن، نكفنك في جديد. قال: إن الحي هو أحوج إلى الجديد ليصون به نفسه عن الميت، إنما يصير الميت إلى الصدير وإلى البلاء. وقد أوصى أن تغسله زوجه أسماء بنت عميس، وأن يدفن بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان آخر ما تكلم به الصديق رضي الله عنه في هذه الدنيا قول الله تعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ارتجت المدينة لوفاة الصديق رضي الله عنه، ولم ترى المدينة منذ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يوما أكثر باكيا وباكية من ذلك المساء الحزين. وأقبل علي بن أبي طالب مسرعا يبكي مسترجعا، وقف على البيت الذي فيه أبو بكر فقال: رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته، وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم يقينا وأشدهم لله وأخوفهم له، فجزاك الله عن رسول الله وعن الإسلام أفضل الجزاء. هذا وقد توفي الصديق رضي الله عنه وهو ابن 63 سنة، مجمع على ذلك في الروايات كلها. استوفى سن النبي صلى الله عليه وسلم، غسلته زوجته أسماء بنت عميس، وكان قد أوصى بذلك، ودفن بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جعل رأسه عند كتف النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى عليه خليفته عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، ونزل في قبره عمر وعثمان وطلحة وولده عبد الرحمن، وألصق اللحد بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا خرج هذا الرجل العظيم من هذه الدنيا بعد جهاد عظيم في سبيل نشر دين الله جل وتعالى في الآفاق. وستظل الحضارة الإنسانية مدينة لهذا الشيخ الجليل الذي حمل لواء دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، وحمى غرسه عليه الصلاة والسلام، وقام برعاية بذور العدل والحرية، وسقاها أزكى دماء الشهداء، فأتت من كل الثمرات عطاء جزيلا. حقق عبر التاريخ تقدما عظيما في العلوم والثقافة والفكر، وستظل الحضارة مدينة للصديق رضي الله عنه، لأنه بجهاده الرائع وبصبره العظيم حمى الله جل وتعالى به هذا الدين في ثباته يوم الردة، ونشر الله به الإسلام في الأمم والدول والشعوب بحركة الفتوحات العظيمة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.